بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب الطلاق. قال رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشروط. لا يصح إلا من زوج، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته، وإن قال سبق لساني بالشرط، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. وأدوات الشرط: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكل التكرار وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلق أو لم أطلقك فأنت طالق. لم أطلقك فأنت طالق. ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. وكلما لم أطلقك فأنت طالق. ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها، طلقت المدخول بها ثلاثة وتبين غيرها بالأولى. وإن قمت فقعدت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. التعليق بمعنى ترتيب الشيء على الشيء، ومعنى تعليق الطلاق بالشروط أي ترتيبه على شيء سواء كان حاصلا أم غير حاصل، يعني سواء كان مما يمكن حصوله أو مما لا يمكن حصوله. واعلم أن تعليق الطلاق بالشروط على المشهور من المذهب كله شرط محض، أن تعليق الطلاق على الشروط على المشهور من المذهب شرط محض، بمعنى أنه متى تحقق الشرط حصل الطلاق المشروط وهو الطلاق. فإذا قال مثلا: إن طلعت الشمس فأنت طالق، فطلعت تطلق. إن قمت فأنت طالق، فقامت تطلق. إن خرجت فأنت طالق، فخرجت تطلق. فمتى علق الطلاق على شرط، سواء كان هذا الشرط شرطا محضا لا يملك الإنسان إيجاده، أم شرطا يتعلق بفعل الإنسان كالقيام والقعود والخروج، فإنه متى تحقق الشرط تحقق المشروط فوقع الطلاق. أما على القول الراجح فتعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن يكون تعليقا محضا فيقع الطلاق بوجود الشرط. ومعنى تعليقا محضا يعني أن يعلقه على أمر لا قدرة للإنسان فيه، كما لو قال: إن غربت الشمس، إن طلعت الشمس، إذا جاء الشتاء، إذا جاء رمضان وما أشبه ذلك، فمتى حصل الشرط تحقق المشروط. القسم الثاني: أن يكون التعليق يمينا محضا كقوله: إن كلمت فلانا فزوجتي طالق، فهذا لا يقع به طلاق وتلزمه كفارة يمين، فلا يقع به طلاق، لأن قصده بذلك أن يحث نفسه أو يمنعها، فالمقصود منه الحث أو المنع، فحينئذ لا يقع الطلاق. والقسم الثالث: أن يكون الأمر محتملا وذلك فيما إذا علق الطلاق على فعل الزوجة أو على فعل من تملك منعه. فهمتم؟ إذا علق الطلاق على فعل الزوجة أو على فعل من تملك منعه فهذا يكون محتملا. فإن قصد اليمين وهو توكيد الفعل لا طلاقها لم تطلق، وإن قصد التعليق أي تعليق الطلاق فإنها تطلق. وعلى هذا فهذه فالقسم الثالث يستفصل فيه من الزوج. فإذا قال لزوجته مثلا إن خرجت فأنت طالق، فإن قصد بذلك اليمين وهو منعها وتهديدها فهو يمين، يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وإن قصد بذلك التعليق أي تعليق الطلاق فإنها متى حصل الخروج أو تحقق الشرط فإنه يحصل المشروط. إذن تعليق الطلاق بالشروط، إن علقه على شرط محض فيقع الطلاق بحصوله. والثاني أن يكون يمينا محضا، وهو ما إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة كعلى فعله أو فعل أجنبي. والثالث أن يكون محتملا لليمين والطلاق، وذلك فيما إذا علق الطلاق على فعل الزوجة أو على فعل من تملك منعه، كما لو قال إن خرج ولدك فأنت طالق أو إن خرجت ابنتك فأنت طالق ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله، واضح أن تعليق الطلاق الشروط، يقول لا يصح إلا من زوج، لا يصح يعني التعليق إلا من زوج، لأن الطلاق لا يصح إلا من زوج، فالتعليق كذلك، لأن التعليق إدخال وصف على الطلاق. فعلى هذا لو قال إنسان إن تزوجت فلانة فهي طالق، علق الطلاق على نكاحها، إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإنها لا تطلق، فإنه لا يقع الطلاق بنكاحها، لأنه حينما علق الطلاق لم تكن زوجة، فهو ليس زوجا، والطلاق لا يقع إلا من زوج. والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. فكل ما يملك الإنسان لا يقع. قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، هذا واحد. وثانيا لا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. فهنا ثلاثة أمور. أولا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، فما لا يملكه ابن آدم قدرا أو شرعا لا نذر فيه. فمثال ما لا يملكه قدرا، لو قال لله علي نذر أن أطير في السماء، فهذا لا يملكه قدرا كونا. أو شرعا، النذر نذر ما لا يملكه شرعا تارة يتعلق بحق الله، وتارة يتعلق بحق الآدمي. فما تعلق بحق الله كما لو قال لله علي نذر أن أشرب الخمر، أو تعلق بحق آدمي لله علي نذر أن أتصدق بمال فلان، لأنه لا يملك. فالأول شرب الخمر لا يملكه شرعا لحق الله، والتصدق بمال الآدمي لا يملكه شرعا لحق من حق الآدمي. أيضا لا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث جوز أن يعلق العتق على الملك، أن يعلق العتق على الملك، بمعنى أن يقول إن ملكت فلانا فهو حر، ولم يجوز أن يعلق الطلاق على النكاح، إن تزوجت فلانة فهي طالق. وفرقوا بينهما، قالوا لأن الملك يراد للعتق والنكاح لا يراد للطلاق. الملك يراد للعتق بمعنى أن الإنسان يملك العبد لأجل ماذا؟ أن يعتق، ولا يراد النكاح للطلاق. الإنسان ما يتزوج لأجل أن يطلق. يعني رجل مثلا ذهب إلى السوق ليشتري عبدا، لماذا؟ قال لأجل أن أعتقه. لكن آخر ذهب ليتزوج قال لماذا؟ قال عشان لأجل أن أطلق. هذا جنون. فلذلك فرق رحمه الله بينهما. يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح إلا إلا إلا من زوج، فإذا علقه بشرط متقدم لم تطلق قبله. إذا علقه بشرط متقدم أو متأخر فإنها لا تطلق قبله. فإذا قال مثلا: إن قمت فأنت طالق، لا من الشرح، كما لو قال: إن قمت فأنت طالق، هذا شرط متقدم. أو متأخر: أنت طالق إن قمت، فإن الطلاق لا يقع حتى يحصل الشرط، ولهذا قال: لم تطلق قبله. ولو قال: عجلته، أي عجلت ما علقته، لم يتعجل. لو قال: أردت التعجيل وهي قاعدة جالسة، فإنها لا تطلق حتى يتحقق الشرط، وذلك لأن الطلاق تعلق بشرط، فإن تعلق بالشرط فليس له تغييره. لكن لو أراد أن يعجل الطلاق المعلق فليطلق، يطلق، يقول: أنت طالق. يقول: وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده، وقع في الحال. بمعنى قال: إن خرجت فأنت طالق، ثم قال: سبق لساني بالشرط وأردت أنت طالق ولم أريد التعليق، فإنها في هذا الحال إيش؟ تطلق، لأنه أقر على نفسه بما هو أشد وأغلظ، والإنسان مؤاخذ بإقراره ولا عذر لمن أقر. يقول المؤلف رحمه الله: وإن قال: أنت طالق، أنت طالق، وقال: أردت إن قمت أو إن خرجت، فإنه لا يقبل حكما، فإنه لا يقبل حكما، ولذا قال: لم يقبل حكما، بمعنى أنها لو حكمته فإن ذلك لا يقبل. إذن هنا مسألة أولى: إذا قال: سبق لساني الشرط ولم أرد، وإنما أردت التنجيز للتعليق، فإنه يقع، لأنه أقر على نفسه بما هو أشد. ولو فرض أنه تلفظ من غير تعليق، يعني أصدر طلاقا منجزا وقال: أردت التعليق، فإنه في هذه الحال لا يقبل حكما، بمعنى أنه لو حكمته عند القاضي لم يقبل، لكن لها أن تدينه كما سبق. وقال بعض العلماء ومنهم ابن القيم: إنه يقبل منه حكما، إنه يقبل منه في هذه الحال حكما، وذلك لأن هذا الشيء لا يعرف إلا من قبله وجهته، وكل شيء لا يعرف إلا من قبل الإنسان وجهته، فإن قوله فيه مقبول، لأن التعليق هنا، لأن الدعوة هنا في صفة وليست في أصل، وليست في أصل الطلاق، فلا يناقض ذلك ما تقدم. الآن هو إذا قال أنت طالق وقال: أردت إن قمت، فنقول نقبل منه ذلك حكما على القول الراجح، لأن هذا الأمر يعلم أو لا يعلم إلا من جهته، فكان قوله مقبولا. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، لو قال: أنت طالق مريضة، هذه مسألة ذكرها الفقهاء، أنت طالق مريضة وأنت طالق مريضة، يقع الطلاق رفعا ونصبا. لو قال: أنت طالق مريضة وأنت طالق مريضة، فيقع الطلاق بمرضها سواء رفع أو نصب، لأنه على النصب أنت طالق مريضة حال، وأنت طالق مريضة على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير إيش؟ وأنت مريضة، والجملة في موضع نصب على الحال، فهمتم؟ فلا فرق بين قوله أنت طالق مريضة أو مريضة. يقول: وأدوات الشرط، يعني المستعملة في هذا الباب، وأدوات الشرط: إن، وإذ، ومتى، وأي. كم عددها الآن؟ كم اللي المؤلف؟ لا، ستة. سبع. هي هي هي أكثر من ذلك. أدوات الشرط أكثر، يعني تصل يمكن 15 أو نحن ذلك. ابن مالك رحمه الله يقول في باب الجزم، يقول بلا ولا من، عدوا معي، بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلا ولما، واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذما، وحيثما أن وحرف إذما كإن، وباقي الأدوات أسماء. فبين رحمه الله هنا العد، نعدها: بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلا ولما، واجزم بإن وبإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذما، وحيثما أن وحيثما أن وحرف إذما كإن، وباقي الأدوات أسماء. كم؟ ها؟ 17 و 18. أي وبين رحمه الله: وحيثما أن وحرف إذما كإن، وباقي الأدوات أسماء. أن إذما وإن حروف، وأما الباقي فهي أسماء. تقول اسم شرط جازم، وأما إن تقول حرف، إذما حرف. من يعيد الأبيات؟ جمعت لك ما ذكر المؤلف وغيره. نعيدها مرة ثانية أو ثالثة بعد. بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل، موجودة بالألفية ما يحتاج تكتبها، تكون واجبة. بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلا ولما، واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذما، وحيثما أن وحرف إذما كإن، وباقي الأدوات أسمع. يلا واحد يعطينا لو بيت. ها لا ميب قصة تعالي الفيس، لا تحصى سهلة، سهلة صعبة في أول مرة، لو تقرأها مرتين ثلاث. طيب ما هي مشكلة، نقول أن احفظوها حتى يتضح. يقول المؤلف رحمه الله: وهي أدوات الشرط. يقول: إن مثالها، إن قلت، لا أهم شيء من القرآن، إن يريد مثال إن من القرآن، وإن تطيعوه تهتدوا. تهتدوا. طيب إذ ولا إذا؟ إذا. إذا جاء نصر الله والفتح. متى؟ مثال متى؟ متى هنا لا، يمكن استفهامية تحتمل. متى تجتهد تنجح. طيب أي أينما تكون، لا أي، لا استفهامية دي، مو بأي كل أي شرطية. أينما تولوا فثم وجه الله. طيب من يعمل سوءا يجزى به. طيب وكلما شوف، كلما والناس يخطئون، يظنون يعني حينما الكتابة يخطئون فيها مع كل ما الموصولة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. طيب وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم، أو نية الفورية أو قرينته للتراخي ومع إن للفور إلا إن مع عدم نية فورية أو قرينة، فإذا قال إن قمت أو إذا أو من قامت أو كلما إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله هنا فيما يتعلق بأدوات الشرط من حيث التكرار، وأدوات الشرط من حيث التكرار من حيث إفادة التكرار تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يفيد التكرار. كيف يا شيخ؟ أدوات الشرط. نعم. اللي ذكر المؤلف ذكر مسألتين، أولا من حيث إفادة التكرار، وثانيا من حيث الفورية والتراخي. أما الأول وهي من حيث إفادة التكرار فهي على قسمين. القسم الأول ما يفيد التكرار وهي كلما، والثاني ما لا يفيده وهو الباقي. أما من حيث الفورية والتراخي فهي على قسمين أيضا. القسم الأول ما يكون للتراخي بشرطين كما ذكر المؤلف، ما يكون للتراخي بشرطين: عدم نية الفورية وعدم قرينتها، ويكون للفورية بشرط واحد وهو نية الفورية، وهي إن فقط. إذن إن تكون للتراخي بشرطين: عدم نية الفورية، والثاني قل أو عدم قرينتها. وتكون للفورية بشرط واحد وهي نية الفورية: إن قمت فأنت طالق. القسم الثاني ما يكون للتراخي بشروط ثلاثة، وهي أولا عدم نية الفورية، والثاني عدم قرينتها، والثالث عدم لم. وتكون للفورية بشرط واحد وهو وجود لم، لا مو بشرط واحد، وتكون للفورية بشروط وجود لم أو نية الفورية أو قرينتها، وهي الباقي. إذن هذه الأدوات من حيث إفادة التكرار على قسمين: ما يفيد التكرار وهو كلما، وما لا يفيده وهو الباقي. من حيث الفورية منها ما يكون للتراخي بشرطين وللفورية بشرط واحد وهو إن، فإن تكون للفورية بشرط نية الفورية، وتكون للتراخي بعكسها: عدم النية وعدم القرينة. والثاني ما تكون للتراخي، الأدوات التي تكون للتراخي بشروط ثلاثة: عدم لم، وعدم نية الفورية أو قرينتها. وتكون للفورية بشروط ثلاثة عكسها: وجود لم أو نية الفورية أو قرينتها. يقول المؤلف رحمه الله نعم، فإذا قال إن قمت أو إذا أو من، ها إن قمت أو إذا أو متى، ما عندكم قامت أو من؟ لا عندنا أو أي وقت. شف إن قمت هذا واحد، أو إذا أو متى، أو متى أو أي وقت، إيه أو من قامت، أو كلما بعد إيه أي أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت. إذا قال إن قمت، إذا قمت، متى قمت، كلما قمت، متى حصل القيام، فإنها تطلق. قال وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، مثل أن يعلقه على قيامها مثلا فقامت أكثر من مرة، قال إن قمت فأنت طالق، فقامت ثم قعدت ثم قامت ثم قعدت ثم قامت ثم قعدت، فإنها تطلق، فإن الشرط لا يتكرر إلا في كلما، هذا معنى قوله إن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، وذلك بأن يعلق الطلاق على قيامها فتقوم أكثر من مرة، فإنها لا تطلق إلا مرة واحدة إلا في كلما، لأنها تفيد التكرار. يقول المؤلف رحمه الله: وإن لم أطلقك فأنت طالق، إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفورية بفور، ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، متى تطلق؟ في آخر حياتهما، في آخر حياة إيش؟ أولهما موتا. لماذا؟ لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد علمنا أنه ترك الطلاق، فحينئذ تطلق. قال: ومتى أو إذا لم أو ها؟ ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، مضى زمن يمكن يقول أنت طالق فتطلق، واضح؟ نعم. إذا قال متى لم أطلقك أو إذا لم أطلقك أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن يقول أنت طالق، فحينئذ تطلق. طيب: وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت. إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها، نقول إذا مضى زمن يمكن يقول فيه أنت طالق أنت طالق أنت طالق، تطلق، ويتصور في أقل من ثانية، في ثانية. نعم. يقول: طلقت المدخول بها ثلاثا، لأنه إذا قال لأن المدخول بها يقع عليها الطلاق، فتقع عليه الأولى ثم الثانية لأنها رجعية، ثم الثالث لأنها رجعية. يقول المؤلف رحمه الله: وتبين غيرها. من غيرها؟ غير المدخول بها، لأنها تبين بالأولى. فإذا قال لغير المدخول بها: إن لم أطلقك، متى مضى زمن لم أطلقك فأنت طالق، فتطلق واحدة، فتصادفها الثانية والثالثة وهي غير زوجة، فلا يقع عليها الطلاق. وشي مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها. وشي الأفصح؟ طلقت. نعم، طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها به بالأولى. طيب: وإذا قال إن قمت فقعدت، إن قمت فقعدت، وإن أو ثم قعدت لم تطلق. إذا قال إن قمت فقعدت فإن لا تطلق حتى تقوم، تقوم وتقعد، لأنه علق الشرط على فعلين، فإذا حصل أحدهما لم تطلق. كما لو قال: إن خرجت وكلمت زيد فأنت طالق، الأوضح. إن خرجت وكلمت زيدا فأنت طالق، فخرجت لكن لم تكلم زيدا، فإن الطلاق لا يقع. كذلك أيضا: ثم قعدت لم تطلق حتى يحصل الأمران، القيام والقعود. أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. شف: إن قعدت إن قمت، هي في الواقع بمعنى إن قمت إن قعدت، وهذا يسمى عند النحويين اعتراض الشرط على الشرط، هذا ما يسمى باعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي ذلك تأخير، تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. إذا اعترض شرط على شرط فهذا يقتضي، يعني من حيث المعنى، تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. ومن أمثلة ذلك من القرآن: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. المعنى إن أراد النبي أن يستنكحها إن وهبت نفسها. ومنه قول الشاعر: إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. إن تستغيثوا إن تذعروا، فالذعر قبل الاستغاثة، واضح؟ إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا، فهم إذا حصل الذعر حصلت الاستغاثة. فمعنى إن المعنى يعني إن إذا إن تذعروا تستغيثوا، فهذا يسمى اعتراض الشرط على الشرط. من تعترض شرط على شرط فالمتأخر هو المتقدم والمتقدم هو المتأخر. ولهذا أمثلة من أوضحها ما ذكرناه في الآية، وذكر ابن هشام رحمه الله أمثلة لكن قد يكون فيها شيء من الاعتراض. إذن هذا من اعتراض الشرط على الشرط. فإذا قال إن قمت إن قعدت، فالمعنى إن قعدت ثم إن قعدت ثم قمت. يقول المؤلف رحمه الله: نعم، إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. شوفوا، إن قعدت إن قمت، إن قعدت إن قمت، فلو قامت وهي قاعدة، قامت ما تطلق، لابد أن إيش؟ تقوم ثم تقعد، لأن المتأخر هو المتقدم والمتقدم هو المتأخر. يقول المؤلف رحمه الله: وبالواو تطلق بوجودهما. بالواو تطلق بوجودهما، يعني إذا قال أنت طالق إن قمت وقعدت، إن قمت وقعدت، فإن تطلق بوجود القيام والقعود، حتى لو كان غير مرتب. ولهذا قال: ولو غير مرتبين وبأو بوجود أحدهما. إذا قال إن قمت أو قعدت، إن قمت أو قعدت، فعندنا الآن إذا علق شرط على شرط أو بالواو أو بأو، إذا حصل اعتراض شرط على شرط لم يحصل إلا بوجود الأول ثم الثاني، والأول هو المتأخر والثاني هو المتقدم. وأما بالواو فتطلق بوجودهما، وبأو بوجود أحدهما. نعم. وفي مسألة اللي ذكرها الفقهاء رحمه الله هنا، لو قال لزوجته: إذا رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق. فرأت رجلا أسود فقيه، واضح؟ لو قال إذا رأيت رجلا بعد إذا رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق. فرأت رجلا أسود فقيه، أسود فقيها، يقول تطلق ثلاثا، لأن يعني الصفات الثلاث موجودة. وسيأتي نذكرها إن شاء الله درس القادم. نعم.